قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، بين يدي الساعة ما زال الحديث بفضل الله جل وعلا موصولا حول أشراط الساعة وحول أمارات الساعة الصغرى والكبرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن علامات الساعة وعن أمارات الساعة هو من صلب الإيمان بالله رب العالمين، وهو ركن من أركان الإيمان به سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا ذلك. فالإيمان له أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. فمن لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن تؤمن بهذا اليوم العظيم، أن تؤمن بوقوع هذا اليوم الكبير. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالأشراط والعلامات والأمارات التي تكون بين يدي هذا اليوم العظيم. وبسبب ذلك نتكلم سويا ونحيا معا مع كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حول هذه العلامات وحول هذه الأمارات التي أخبر عنها نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، سنعيش معها بإذن الله وعونه إلى علامات صغرى، أي تنقسم إلى علامات صغرى وتنقسم إلى علامات وأمارات كبرى. والعلامات الصغرى تنقسم إلى أقسام، فمنها العلامات التي وقعت وانقضت، ومنها العلامات التي وقعت وما زالت مستمرة، ومنها العلامات التي لم تقع بعد. فباتفاق العلماء لم تنقضي العلامات الصغرى كلها إلى الآن، فهناك من العلامات الصغرى كما سنبين ذلك بإذن الله وعونه في هذا البرنامج، هناك من العلامات الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم لم تقع إلى الآن، لكنها ستقع كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات مما يملأ القلب تصديقا ويقينا واستسلاما وانقيادا لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العلامات وهذه الأمارات من أعظم الأدلة على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورحمة الله على إمام المحدثين أي الإمام البخاري حينما وضع هذه الأحاديث في باب علامات النبوة في الإسلام. استدل الإمام البخاري، وهذا إن دل فإنما يدل على عظيم فقهه، استدل الإمام البخاري على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلامات أشراط الساعة وبهذه الأحاديث التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهناك من الأحاديث في علامات الساعة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقعت بالحرف الواحد كما أخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كطاعون عمواس وفتح بيت المقدس وخروج الكذابين من أدعياء النبوة إلى غير ذلك من العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله إن هذه العلامات وإن هذه الأمارات لمن أعظم الأدلة على صدق الإسلام وعلى صدق نبوءة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبره بذلك؟ ومن الذي أطلعه على ذلك؟ فحينما نطالع نحن الآن، وحينما يسمعنا أي أحد الآن، حينما نتكلم عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات وعن هذه الأحاديث التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وترى بعد ذلك أن هذا الأمر وقع كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لهذا من أعظم الأدلة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. ونحن والله لسنا في حاجة يا إخواني، لسنا في حاجة إلى أن نقول هذا الكلام، إلا أننا وبكل أسف صرنا في زمن انتشرت فيه الفتن وانتشرت فيه الأكاذيب وانتشر فيه الطعن في الإسلام وانتشر فيه التشكيك في السنة النبوية المطهرة. فحري بنا أن نعزز اليقين في قلوب الناس، وأن نملأ قلوبهم تعظيما لسيد الناس صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام عن أشراط الساعة ليس حكايات ولا روايات، وليست قصصا تروى وتتلى على المسامع والأذهان، وإنما هو من باب التصديق ومن باب الإذعان ومن باب التسليم، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عبارة عن استكمال لما بدأناه في اللقاء الماضي حول هؤلاء الكذابين والأفاكين والوضاعين الذين أخبر عنهم سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج الأدعياء والكذابون ممن يدعون الرسالة والنبوة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. وفي رواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم 27. ما حال هؤلاء؟ وما عمل هؤلاء؟ وما طبيعة كذب هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، لا تقوم الساعة حتى يبعث. والبعث هنا ليس بمعنى الإرسال من الله لهم، وإنما البعث أي الخروج والظهور. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وأنا خاتم النبيين صلوات ربي وتسليماته عليه. بينا في اللقاء الماضي أصول أهل السنة في هذا الضلال الذي نسمع عنه من حين لآخر، ترى واحدا من المجانين ليس له وصف إلا ذلك، يزعم أنه رسول، فضلا عن كون هذا كفر، ولا يشك عاقل في كفر من زعم ذلك، زعم أنه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا من باب السفه ومن باب الخطل ومن باب الجنون. والله لقد كان السلف الصالح يعدون هذا من باب السفه ويضعون هذا في اللطائف والنوادر، كانوا يتندرون على من يزعم أنه نبي، لأنه باتفاق أهل القبلة ليس بعد رسول الله نبي ولا رسول. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وتسليماته عليه. تكلمنا وبينا في اللقاء الماضي معنى كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأذكر بشيء في غاية السرعة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال قريب من 30، فربما يقول أحد الناس لقد خرج في هذه الأزمنة أكثر من 30 مخبول ومجنون يزعم أنه نبي. ما معنى كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من 30؟ حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد، قال أهل العلم هؤلاء 30 أصحاب شوكة وأصحاب زعامة وأصحاب قيادة كالبهائية والقديانية وكثير من أهل الكفر والضلال ممن يزعمون النبوة في أئمتهم. فإذا كان الواحد من أصحاب الشوكة وله أتباع يدخل في هذا الحديث، وهذا المقصود بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم وغيرهم ممن زعموا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نكمل كلامنا وكلام علمائنا حول هذا المفهوم، وماذا قال علماء المسلمين حول من زعم النبوة بعد سيد النبيين وإمام المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه. فهذا الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه كان يقول، وأنا تعمدت أن أبدأ بكلام هذا الإمام لأنه قال كلاما يحسم هذه القضية ويحسم هذا الضلال. نتكلم الآن عن علامة من علامات النبوة ظهرت، نعم، كما أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، خرج كثير من المجانين والكذابين ممن تجرأ على رب العالمين وزعم أنه يوحى إليه، وصدق ربي إذ يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله. نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الكفر. هذا لا خلاف في ذلك أن من قال ذلك وأقيمت عليه الحجة أن هذا القول كفر بالإجماع، وكما قال الإمام ابن أبي العز رحمة الله عليه في من يتجرأ ويزعم أنه نبي ويزعم أنه رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال الإمام؟ اسمع، قال إنما النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. الله أكبر، لا ثالث بينهما أو لا ثالث بعدهما. إنما النبوة، إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. فأصدق الخلق هم الأنبياء والرسل، وأكذب الخلق ممن زعم النبوة والرسالة. انظروا إلى عبقرية هذا الإمام وإلى فقه هذا الإمام. قال ابن أبي العز رحمة الله عليه كلمة جميلة والله لو تدبرناها وتأملناها: إنما يدعي النبوة أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. قال الإمام: ولا يتلبس بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني لا يصدق هذا الضلال حينما يزعم أحد الضلال أنه نبي، فلا يتأثر ولا يصدق ولا يتلبس بهذا الضلال إلا أجهل الجاهلين. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم، وحدث كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليمات عليه، كما أعطيك بعض الأدلة على سبيل السرعة من هؤلاء الكذابين والأفاكين والوضعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كلاما وسنعرج على هذا الكلام بالأدلة، قال شيخ الإسلام: ما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما ظهر لمن له أدنى تمييز. كلام مبارك. لن ترى واحدا يزعم النبوة إلا وترى عليه من الجهل والجنون والسفه واستحواذ الشياطين ما يراه أي عاقل. تريد دليلا؟ انظر إلى مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. ما حكاية هذا المجنون الأبعد الذي زعم النبوة وادعى النبوة في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ سمى نفسه رحمن اليمامة ونازع الله جل وعلا في اسمه الرحمن، إلا أن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم سماه الكذاب فألصقت به إلى يوم القيامة، إلى يوم الناس هذا بل وإلى يوم القيامة. فالخافض الرافع هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. لما جاء مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهذا الملعون أي مسيلمة أراد أن يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، وهذا أمر لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام زعم النبوة، بل والله وقتل من قتل في هذا الأمر، وهناك من استشهد على يديه، وهناك من عذب على يديه حتى يقر أن مسيلمة رسول من عند الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويروى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه مر على مسيلمة في اليمامة، وكانت هذه مخاطرة من عمرو بن العاص حينما يدخل على هذا الأبعد وعلى هذا المجرم، ولم يأمر رسول الله بقتاله لأن مسيلمة لم يكن له أتباعا في هذا الوقت، بل ما صار له أتباع إلا بعد موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فسير الصديق رضي الله عنه الجيوش نحوه للقضاء على هذه الفتنة. الشاهد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان شاعرا لغويا لبيبا ويعرف كلام العرب، مر على مسيلمة فجلس أمامه وكلم مسيلمة، فقال له عمرو بعدما جلس بين يديه: ماذا أنزل عليك؟ فقال مسيلمة: بل أنتم ماذا أنزل على صاحبكم الحين؟ ماذا أنزل على، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثا من القرآن؟ أي شيء حديث وأي صورة حديثة نزلت على صاحبكم؟ فقال عمرو بن العاص: لقد أنزل عليه صورة وجيزة بليغة. فقال مسيلمة: وما هي؟ فقرأ عليه عمرو بن العاص سورة العصر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا قال هذا المجرم؟ مسيلمة الكذاب الذي يزعم أنه نبي؟ قال مسيلمة بعدما فكر برهة من الوقت قال: ولقد أنزل الله علي مثلها. أعوذ بالله، انظروا إلى هذا الكذب، يكذب على رب العالمين. قال: ولقد أنزل الله علي مثلها. فقال عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا وبر يا وبر، إنما أنت إيراد وصدر، وسائرك حفر ونقر. وقال: إنا أعطيناك الوقوق، فصل لربك وازعق، إنا أعطيناك الرحراح، فصل لربك وارتاح. فنظر إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له: يا مسيلمة، بعدما قرأ عليه هذا الضلال، فنظر إليه عمرو وقال له: يا مسيلمة، والله إنك لتعلم إنني لأعلم إنك لكذاب، والله إنك لتعلم إنني لأعلم إنك لكذاب. وتركه وانصرف رضي الله عنه. صدق شيخ الإسلام وصدق ابن أبي العز: إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكذابين. وقتل هذا المجرم الأثيم على يد وحشي رضي الله عنه بعدما أسلم رضي الله عنه، وكان يقول: قتلت خير الناس، أي حمزة رضي الله عنه، قبل أن يسلم وحشي، وقتلت شر الناس، أي مسيلمة الكذاب. كان هذا في حروب الردة. أمر عجيب أن ترى بعض الناس أن يتجرأ وأن يزعم النبوة وأن يدعي النبوة. هذا لا يكذب على الخلق، وهذا إنما يكذب على الخالق العظيم، هذا يكذب على رب العالمين. أن يزعم النبوة بعد رسول الله وبعد الأنبياء والمرسلين، أي ضلال تلك! والله صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال في حق هؤلاء الضلال: لن ترى واحدا زعم النبوة إلا وترى عليه من الجهل والسفه واستحواذ الشياطين ما يراه أي عاقل. انظر إلى أي واحد من هؤلاء الضلال، والله ترى عليه الكذب وعلى وجهه الكذب قبل أن يتكلم، كهذا المجنون الأبله الذي كان يقيم في أمريكا وكان اسمه رشاد خليفة. هذا الرجل يا إخواني كان مهندسا زراعيا، وبدأ الأمر حينما أنكر السنة. وانظروا إلى مراحل الضلال، بدأ بإنكار السنة وانتهى به الأمر إلى ادعاء النبوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى التقلب وإلى الأهواء وإلى الضلال، وهذه طبيعة أي إنسان منحرف. إن كان منحرفا فكريا فوارد جدا أن تراه قد تقلب في الأهواء والطرق والبدع. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. هذا الرجل أي رشاد خليفة أنكر السنة وارتقى في الضلال إلى أن قال: السنة من صنع الشيطان، هكذا قال. وظل يرتقي في الضلال إلى أن زعم وادعى أنه نبي، وزعم أنه رسول. وترى أمثال هؤلاء، ترى أتباعهم على شاكلتهم والطيور على أشكالها تقع. سبحان الله العظيم. من اللطائف، اتصل به في يوم من الأيام أحد الإخوة الأفاضل وأراد أن يبين له ضلاله وكذبه، فاتصل به فرد عليه وقال: من؟ فقال هذا المتصل: أأنت الرسول الذي اسمه رشاد خليفة؟ قال: نعم. فقال المتصل: معك جبريل عليه السلام، وأريد أن أتكلم معك. انظروا إلى هذا الضلال، انظروا إلى هذا السفه. رحمة الله على أئمتنا حينما وضعوا هذا الباب، أي باب ادعاء النبوة في الطرائف والنكات واللطائف من باب السمر ومن باب الطرفة، لأنه لا يقول ذلك مسلم قطعا ويقينا، لا يقول ذلك إلا مجنون أو مرتد. أن يزعم النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا جل وعلا. وهناك من الرسائل العلمية التي تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بل والله لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نصوصا من كتب أهل الكتاب من العهد القديم التي تثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولسنا في حاجة لا إلى عهد قديم ولا إلى عهد جديد بفضل الله، لكن كان هذا من باب تقوية الحجة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الجواب الصحيح أي كتابه المبارك لمن بدل دين المسيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، مباشرة، يعني ليس بينه وبين الساعة نبي ولا رسول صلوات ربي وتسليماته عليه. صدق شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: ما من أحد ادعى النبوة إلا كان من الكذابين، وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين ما ظهر وما يظهر لأدنى من له أدنى تمييز يرى يعلم أن هذا كذاب وأن هذا على ضلال مبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال شيخ الإسلام: وهذه أبرز علامات الأنبياء وأبرز علامات المرسلين الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام: وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين أي من الأنبياء والمرسلين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز. نعم، صدق شيخ الإسلام، كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الصادقين. كان الواحد إذا نظر إلى صفحة وجهه يعلم أنه صادق، كما ثبت ذلك في عدة أحاديث وعلى رأسها حديث حبر اليهود الأعظم عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سمع اليهود بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. رسول الله لم ينزل إلى المدينة مباشرة بل أقام في قباء وجلس فيها ونزل في قباء، فسمع به عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الطريق أو على أبواب قباء، فلما التقى برسول الله قال عبد الله بن سلام كلمة، هو يريد أن يتثبت ويريد أن يتحقق، هل هذا فعلا ما بشرت به التوراة؟ هل هذا فعلا ما ذكر في كتبنا؟ هل هذا فعلا ما كنا نستفتح به على الذين كفروا؟ فإن اليهود حينما نزلوا إلى المدينة قبل مجيء رسول الله بسنين طويلة حتى قبل الأوس والخزرج كانوا يستفتحون عليهم برسول الله ظنا منهم أنه سيكون منهم. فهناك من العلامات والأمارات التي جاءت في كتبهم، فأراد عبد الله بن سلام أن يتثبت وأن يتبين، فانتظر الحبيب صلى الله عليه وسلم على أبواب المدينة قبل أن يدخل قباء. يقول عبد الله بن سلام قال كلمة: فلما رأيته ونظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله وسلم وبارك على إمام الصادقين وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. مجرد أن نظر إلى وجهه فقط عرف أن هذا الرجل ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما قاله شيخ الإسلام، واسمحوا لي أن أعيد الكلام مرة ثانية. يقول شيخ الإسلام: وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وكان هذا واضحا جليا في حبيبنا ونبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. والله الذي لا إله إلا هو لو كان الصدق رجلا ما كان إلا المصطفى، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الصدق رجلا ما كان إلا المصطفى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس في حديثه وفي حركاته وفي سكناته صلوات الله وتسليماته عليه. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول في كثير من الأحاديث: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بل والله يا إخواني، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعابة وفي المزاح لا يمزح إلا بالصدق والحق. وهذه رسالة إلى كل واحد يستهين بالكذب. يقول لك: أنا بقول نكتة عم الشيخ. مرة واحد صعيدي، مرة واحد شرقاوي، مرة واحد مش عارف إيه. هذا كذب، هذه غيبة، هذا همز، هذا تنابز بالألقاب. تعلم من رسول الله. هو لازم عشان أضحك وضحك اللي معايا لازم أفضل أكذب؟ لازم أفضل أغتاب الناس؟ لازم أفضل أسخر من خلق الله وعباد الله؟ أعوذ بالله. انظر إلى أسوتنا وقدوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمزح، كيف كان يضحك. الإسلام لا يعرف التكشير ولا أن تضيق على نفسك ولا على أولادك. بل كان رسول الله يمزح، وكان رسول الله يضحك، وكان رسول الله يضحك. وكان عمر بن الخطاب كما في البخاري كان يقول: لأقولن لرسول الله شيئا أضحك به رسول الله. تصور، يدخل السرور على قلب الحبيب. لكن كيف كان يضحك الصحابة رسول الله بالكذب وبالسخرية من خلق الله وعباد الله؟ أعوذ بالله. تعالوا بنا أن نتعرف حتى في الضحك. كان رسول الله لا يضحك إلا بالحق وبالصدق صلوات الله وتسليماته عليه. قال الصحابة له يوما: يا رسول الله إنك تمازحنا. تخيل، كان يمازح الصحابة، بيهزر معاهم، بيضحك مع الصحابة صلوات الله وتسليماته عليه. قال الصحابة: يا رسول الله إنك تمازحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وإني لا أقول إلا حقا. ليس معنى أننا سنضحك أننا نغتاب ونكذب ونسخر وننبز بالألقاب. أعوذ بالله، ليس هذا من أخلاق الحبيب. أنا قلت لك: لو كان الصدق رجلا ما كان إلا المصطفى. بل والله يا إخواني، قريش التي هي قريش وهي في عنفوانها وفي شدة بطشها وبأسها، والحرب قائمة بينها وبين رسول الله، إلا أنهم كانوا يؤمنون ويصدقون أن محمد لا يكذب صلى الله عليه وسلم. حتى قبل البعثة لقبوه بالصادق الأمين، لأنهم قوم الأخلاق عندهم لها مكانة ولها منزلة، فلقبوه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بل وأجمعوا على صدقه وأمانته صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة، يخلو يوما الأخنص بن شريق، وكان من بني زهرة، بأبي جهل. وما أدراك ما أبو جهل؟ حسبك من السوء أن تسمع اسمه. خلى به يوما بعيدا عن أعين الناس، لأن الأخنص بن شريق رأى شيئا في غاية العجب. يرى بالنهار، يرى أن أبا جهل يؤلب الناس على رسول الله ويحارب الإسلام والمسلمين ويعذب عمار وسمية ويفعل الأفاعيل، وإذا أرخى الليل سدوله يتسلل خلف بيت رسول الله ليسمع القرآن من رسول الله دون أن يراه أحد. إيه والله، كان أبو جهل يفعل ذلك، يريد أن يسمع القرآن. سبحان الله العظيم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، رغم أن الآية في أبي طالب ألا إلا أنه يستحسن أن يستشهد بها في هذا الموضع. فتعجب الأخنص بن شريق وقال له: ويحك، أنت بالليل تسمع القرآن وبالنهار تؤلب الحروب على رسول الله، على محمد ومن معه. فأخذه وانطلق به بعيدا وقال له: يا أبا الحكم، إني سائلك، أريد أن أسألك سؤالا. قال: ما هو؟ قال: محمد صادق أم كاذب؟ أنا محتار معاك وغلبت معاك، مش عارف أعمل إيه، محمد صادق أم كاذب؟ أنت بالله عليك وأنت بالله عليك، ماذا تتوقع أن يقول فرعون هذه الأمة؟ ماذا تتوقع أن يقول رأس الكفر والضلال؟ إنه عمرو بن هشام المخزومي. ماذا تتوقع أن يقول أبو جهل؟ يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له: محمد صادق أم كاذب؟ قال: ويحك يا أخنس. ويحك كلمة تعجب، يعني كأنه يقول: بتقول إيه؟ ماذا تقول أيها الرجل؟ والله إن محمد لصادق. أبو جهل: إيه والله، والله إن محمدا لصادق، علامة النبوة وأبرز علامات النبوة الصدق، كان عنوانه الصدق صلى الله عليه وسلم، والله إن محمدا لصادق. ثم بين له سبب كفره برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس التكذيب وليس أي شيء آخر، إنما هي الغيرة التي أكلت قلبه، والمنافسة على الدنيا والزعامة والرياسة التي عمت بصره وبصيرته. قال له: ولكننا تنافسنا الشرف، نحن وبنو عبد مناف، أي أعمام رسول الله، فلما سقوا سقينا، أي فلما سقوا الحجاج سقينا، فلما أطعموا أطعمنا، فلما حملوا حملنا، حتى كنا كفرسي رهان جثينا على الركب، كخيل السبأ، يعني يتنافسون في الكرم وفي بذل الأموال وفي خدمة الحجاج، إلى أن قالوا لنا، أي بنو هاشم، منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ثم قال أبو جهل: ونحن من أين نأتي لهم بنبي؟ والله لن نؤمن به ولن نتبعه. فنزل قوله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ثم قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال جل ذكره في آية أخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بها بألسنتهم، إلا أن قلوبهم استيقنت وكانت في غاية اليقين على صدق النبوة والإسلام والرسالة. هكذا أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مصدوقا عليه الصلاة والسلام، وهذا بخلاف الضلال الذين زعموا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بهذا الموقف في عجالة سريعة: والله كان رسول الله صادقا حتى في نظرات عينه. هل تأملت هذا؟ حتى في نظرات عينه، لما فتح النبي مكة وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء 6 من الرجال و4 من النساء، وقال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، كانوا من الفجرة وكانوا يحاربون الله ورسوله، فمنهم عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، فسمع بقدوم خيول الإسلام ففر هاربا وولى هاربا. أين يختبئ؟ اختبأ عند عثمان رضي الله عنه، وكان عثمان بن عفان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جرم عبد الله بن سعد؟ أسلم وهاجر إلى رسول الله، وكان يكتب الوحي لرسول الله، صلى الله عليه وسلم ثم كفر وارتد. يا ليته سكت، بل زعم بعد ذلك أنه كان يملي على رسول الله القرآن، وأن محمدا لن يعلم شيئا بعد ذلك بعدما تركه عبد الله بن سعد، وهذا طعن في مقام النبوة. فأهدر النبي دمه صيانة لمقام النبوة والإسلام. الغرض من هذا الكلام، فاستشفع بعثمان عند رسول الله، فأخذه عثمان وجاء به إلى رسول الله أمام المسلمين وأمام جيوش المسلمين، فقال عثمان: يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد. فأعرض النبي عنه: يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد. فأعرض النبي عنه: يا رسول الله بايع عبد الله بن سعد. فمد رسول الله يده فبايعه، أي على الإسلام، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه. الغرض من هذا الكلام، أخذه عثمان وانصرف، فقال رسول الله للصحابة: أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قد كففت عن بيعته ثلاثا، فيقوم إليه فيضرب عنقه. فقال الصحابة: يا رسول الله وما يدرينا، ألا أومأت لنا بعينك؟ يعني بلغتنا، بلغة المصريين، غمزتلنا يعني بعينك كذا، أي إشارة بعينك، كما يفعل بعضنا الآن إذا أراد أن يبلغ رسالة لأخيه دون أن ينتبه أحد يشير بعينه: أما أومأت لنا بعينك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي وما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، حتى في نظرات العين ما كان رسول الله إلا صادقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، وبالأدلة العقلية والنقلية ليس بعد رسول الله نبي صلوات الله وتسليماته عليه. فهذه كانت علامة وقفنا معها وعشنا معها عبر لقائين حول خروج أدعياء النبوة من الكذابين والدجالين الذين أخبر عنهم سيد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله نعيش مع علامة جديدة في اللقاء المقبل إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.